في عين كلام مش في ال يعني في بحوث معمولة بالفعل ومنشورة في الجانب الفقهي قطعية والزمنية في الأدلة الفقهية. إذا كانت العلة فيه قطعية وحينئذ يعني عندما تكون يرجع إلى القياس الذي يرد الاستنسيب يعني لكن إليه صورة إنما هو أقوى منه من ناحية تفهمني ولا إيه؟ إنما هو تبع الشيخ بتاعك الشيخ الله يرحمه. والله امبارح واحد قال لي انه في مكة كان يدعو تلاميذه يؤمونه وهو من هو سليمان دوني الناس طيبين اذا الله مرة سأل الرجل اسمه ايه نائب رئيس حزب البتاع هذا لو ليه اسمه ايه محامي ذكي كده اه نائب الرئيس لا ما هو الشرط صبحي فقال لهم والله في ناس من اولياء الله وفي ناس ولد كان من الله ما تاخدش المسائل بظاهرها ابدا في واحد كان لا يشاءها ويعجبك الطرير فتتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير اهلا بيبدو من فاكر اولها ترى الرجل النحيف فتتبريه وفي اثوابه اسد حصور ويعجبك الطرير فتتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير لغاص الطير اكثرها فراقا وأم الصقر مقلات النزور يقول لك العدد في الليمون المصري العدد في الليمون يعني الكم ليس هو الكيف أجيبك كثرة خبيث مش كده صوت الأنفاس يعني اه الأغلبية يحكم بها لكن معناها كده التيار الإسلامي لو خد أغلبية يبقى الله اسمع بقى أنا قلت لهم نحن نقف من الجميع على مسافة واحدة بس مش عشان يعني أنا لا أنا والله شيخ الأزهر كان يسألني أمس أنت في الأسلام بس ده أنت بتلشدنا يقول لي كده راحي كده وأنا ساعات أسمح لنفسي وأستهبل أتكل على أني عجوز وأقول أني عجوز يعني صحيح لكن يعني شيخ الأزهر هو الذي المفروض يقودنا أنا يعني حرصا على أظهر نفسه لا أتكلم فيها لا أتكلم في نقطة كثرة هل كثرة مذمومة على الصحفي ولا شيء لا ليست الكسرة مذموم وفي الفقه يعطى الكثير حكم الكل ليس كذلك لكن يعني لا بد من التمييز بين ما هو قطعي ويقيني وبين ما هو فيه نوع شك لا بس مش دلوقتي وأنصح لمغزة ست التعفيف أنت حد يهزر معايا كده زي الشيخ يعني بيتبسط ومعقول بيسألني يعني مش عارف لا هو يعني يعني بسيط راجل شوف المشايخ يخصمونهم أنا بخصمهم وما رحتش دار العلوم إلا خوفا منه وحينئذ يرجع إلى القياس هكذا النبي مسكر وكل مسكر حرام قياس الشكل ليه ما قلنا الحد الأوسط عن القدر المشترك في العبارتين يكون محمول في الأولى وموضوع في الثانية الأولى والثانية بكلمة غلط إنما الصغرى والكبرى لأنه في سر في التسمية إنما تيسيرا يكون محمول في الأول موضوع في الثاني جنب بعض ملتصقين

أظهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.